بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. أما الفتنة فتطلق في الأصل على الاختبار والابتلاء، ومنه قولهم فتنت الذهب إذا اختبرته وابتليته لأعلم جيده من زائفه. ثم أيضا إن الفتنة تطلق على الإحراق بالنار، وتطلق على عموم العذاب، وتطلق على التحول والصرف. فتن فلان أي تحول من حال إلى حال. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي عذبوهم. فالفتنة لها جملة من المعاني، وقد أطلقت الفتنة على ما يؤول إليه العذاب من سوء ومكروه. أما هنا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي من بعد ما عذبوا، ليس المراد من بعد ما صرفوا عن دينهم. كلمة الفتنة أحيانا تطلق على التحول والصرف، ومنه قول الله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي فإنكم وآلهتكم التي تعبدونها لم تستطيعوا أن تفتنوا أحدا إلا من كتبت عليه الشقاوة وكتب عليه أنه سيصلى الجحيم. فقولوا لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا أي لن تستطيعوا أن تحولوا أحدا عن دينه إلى دينكم إلا من كتبت عليه الشقاوة. فالفتنة لها معان كما بينا. قد قال شاعر لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي من بعد ما عذبوا. فقد عذب الصحابة رضي الله عنهم، أو كثير منهم عذب قبل هجرته. قد عذب أبو بكر، عذب بلال، عذب عمار، عذب عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، والهجرة هنا هجرة مخصوصة، ألا وهي الهجرة من مكة إلى المدينة. ويجدر التنبيه على حديث في هذا الصدد، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لأن هذا يجرنا إلى شيء، وهو هل هناك هجرة الآن أم أن الهجرة قد انقطعت؟ الهجرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، إنما هي الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمؤازرته. فهذه لها منزلة عظيمة جدا، وأهلها أطلق عليهم المهاجرون، وقد ذهبوا بثوابها العظيم. فلا هجرة بعد الفتح بهذا الاعتبار، لكن ما زالت الهجرة قائمة ومشروعة من أماكن الشر والفساد إلى أماكن الخير والصلاح. ولهذا أدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعق الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعق الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي الباب كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس رجلان، رجل آخذ بعنان فرسه لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب إليها، ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وفي الباب أعني باب هجرة أماكن الباطل والسوء قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ونحو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالهجرة ما زالت قائمة هجرة من أماكن الشر والفساد إلى أماكن الخير والصلاح، هجرة من جوار السوء إلى جوار الخير، هجرة من وظيفة سيئة الزملاء فيها سيئون إلى وظيفة طيبة الزملاء فيها طيبون. فالهجرة بهذا المنطلق باقية ولا زالت إلى يوم القيامة. ومما يشهد للهجرة من مواطن الشر عموما إلى مواطن الخير والصلاح ما ورد في حديث قاتل المئة نفس، فقد أفته العالم أن يترك أهل بلده أهل السوء وأن يذهب إلى أرض فيها قوم صالحون يعبد الله تبارك وتعالى معه. نرجع إلى الآية بعد هذا العرض الموجز عن الهجرة، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تقدموا أعمالا، آمنوا، هاجروا، جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم أي لغفور رحيم لهم. الآية أفادت أمرا يصلح سوقه في أبواب عدم القنوط من رحمة الله، لأن ربنا قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، فربي لهم غفور رحيم. ففي دليل على أن أهل الصلاح قد تصدر منهم زلات وقد تصدر منهم هنات، فهم بشر، هم بشر جبلوا على ما جبل عليه أبوهم آدم عليه السلام وأبونا آدم صلى الله عليه وسلم. عصى فعصى الذرية، ونسي فنسي الذرية، وجحد فجحد الذرية، كما في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي فيه لما خلق الله آدم عليه السلام نثر ذريته بين يديه فرأى إنسانا أضوأهم أو من أضوائهم، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا رب وما عمره؟ قال عمره 60 أو 40. قال يا رب وهبت من عمري 60 أو 40. فلما جاء ملك الموت لقبض آدم عليه السلام قال قد بقي من عمري 60 أو 40. قال ألم تكن أعطيتها ولدك داود؟ قال ما أعطيته شيء. قال عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته. الشاهد أن النبي قال عاقبها ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. الحاصل أن أهل الفضل وأهل الصلاح كبشر قد يصدر منهم ما يصدر من البشر. قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ففي دليل على أنهم عملوا أعمالا سيئة لكن كفرها الله لهم. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فذكر من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذلك حتى لا يقنط قانط من رحمة الله وحتى لا ييأس آيس من رحمة الله. قال تعالى إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وهذا يوم القيامة. كل نفس تأتي تجادل عن نفسها، أولا أنفس تجادل بالباطل يوم القيامة، ولكن جدلهم بالباطل عائدته عائدة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة لقوم نوح أو نوح يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب قد بلغت. فيقال لقوم هل جاءكم من نذير؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح يا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. الحديث الشاهد أن قوم نوح يجادلون بالباطل ويقولون ما جاءنا من نذير. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة للعبد عملت كذا وكذا. في بعض الطرق أن العبد يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، لقد أجرتك من الظلم فلن أظلمك. فيقول يا رب فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا منها، أقبل شهادة نفسي على نفسي. فيختم على فيه فتنطق فخذوه بما أحدث، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. تنطق الفخذ بما أحدث. من العلماء من التمس مناسبة لنطق الفخذ خاص، قال لأن الفخذ تشهد على الجريمة، أكبر جريمة ترتكب جريمة الزنا، تشهد الفخذ على هذه الجريمة، على أي جريمة خطأ بها الشخص، خطأ الشخص لها بقدمه. ثم تنطق سائر الأعضاء كذلك، فيقول سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أدافع عن كن كنت أناضل. فالحاصل أن الأنفس تجادل عن نفسها يوم القيامة، وكذا أهل الإيمان يجادلون عن إخوانهم المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الدنيا بأشد مجادلة من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار. فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. فيقول الله سبحانه اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. فيذهبون يخرجونهم يعرفونهم بآثار السجود. حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. الحاصل أن هناك في الآخرة بعض أنواع الجدل، حتى الكفار يتجادلون. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. هناك خصومات يوم القيامة، هناك أنواع من أنواع الجدل. الخصومات كثيرة جدا بين أهل الصلاح وأهل الشر والفساد، وبين كل من له مظلمة عند شخص. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال علي أيضا أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، يعني هو وحمزة وعبيدة ثلاثتهم يخاصمون عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال تعالى يوم يأتي العامل فيه واذكر، اذكر أيها الذاكر، اذكر أيها المسلم، اذكر أيها التالي لكتاب ربك. اذكر ماذا؟ اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون شيئا من حقوقهم ولا يبخسون شيئا من أعمالهم. فأصل معنى الظلم البخس، وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى وضرب الله مثلا، ضربه مثلا لماذا؟ لأمور عدة. ضرب الله مثلا للناس حتى يعلموا أن المعاصي تزيل النعم وأن الكفر موجب للنقم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. القرية هنا عند جمهور المفسرين المراد بها مكة، كانت آمنة مطمئنة كما قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمكة كانت آمنة مطمئنة. وكذلك كما قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكان الرجل يلتقي بقاتل أبيه في مكة لا يهيجه ولا يعتدي عليه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. أما القرية فالمراد بها مجموعة البيوت المستقرة سواء كانت مدينة في اصطلاحنا أو كانت قرية في اصطلاحنا. فالقرية تطلق على مجموعة البيوت المستقرة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي واسعا هنيئا من كل مكان، فماذا كان؟ فكفرت بأنعم الله. فماذا كان لما كفرت ولم تقدم شكرا لخالقها وباريها؟ فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه ثوابت في كتاب الله، كفرت فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أما الجوع فسلط عليهم حتى إن أحدهم كان يمص النوى من شدة الجوع، والآخر كان يأكل الجيفة من شدة الجوع، الثالث كان يأكل الجلود حتى إن أحدهم لا ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان. قال تعالى في ذلك: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وبهذا الذي ذكر فسر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الآية الكريمة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فسرها بما حاصله أن قريشا لما أبت أن تؤمن وتمادت في الكفر وكذبوا نبيهم دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف. فجاعوا حتى أكلوا الجيف، حتى مصوا النوى، حتى إن أحدهم لا ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نناشدك الله والرحم أن تدعو الله لنا. فدعا لهم فكشف عنهم بعض ما هم فيه. وهذا كما سلف رأي ابن مسعود في تفسير الآية، وإن كان ثم رأي آخر أن الدخان ما زال لم يأت، إلا أن ابن مسعود يرى أن الدخان قد أتى، وهو المذكور في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم، ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال تعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف على شاكلته ونظيره: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالمعاصي سبب لزوال النعم. على هذا مئات الأدلة، ليست العشرات فقط بل مئات الأدلة دالة على أن المعصية تزيل النعم. ومن أقوى الوجوه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إذ الناس يفهمونه على غير وجه، الذي عليه الجمهور: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحو: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوجه التأويل فيها: إن الله لا يزيل نعمه عن قوم إلا إذا أزالوا ما بهم من طاعة إلى معصية. هذا رأي الأكثرين في تفسيرها. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، أي ولقد جاء أهل مكة رسول منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكذلك هذه الآية في أن المعاصي سبب لزوال النعم: فكذبوه فأخذهم العذاب، كفرت فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. معادلات لا يحيد عنها إلا زائر. فلذلك نريد الإصلاح في مصر أو في غير مصر، إذا التمسوا إصلاحا وهم وصاة لربهم لا يقدمون لنعمه شكرا ولا يقيمون لشرعه وزنا، فسعيهم في تباب، سعيهم في تباب. ولا بد أن المعادلات ثابتة: المعاصي تزيل النعم والطاعات سبب في النماء والازدياد. مهما أصلح المصلحون على غير بصيرة من كتاب الله فسعيهم في ضلال. قال تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولعل ولا يخفى عليكم أمر أبي الدرداء لما دخل جزيرة من جزائر البحر الأبيض المتوسط، البعض يذكر أنها مالطا والبعض يذكر جزيرة أخرى، قد فتحها الله سبحانه وتعالى على المسلمين وغنم الله أهل الإسلام وذل الله أهل الكفر والجحود والنكران. فدخل أبو الدرداء مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا غانما، ثم جلس بعض الشيء يفكر وينظر إلى أحوال الكفار وما حل بهم، ثم انهمر في البكاء الشديد. فقال له قائل: يا صاحب رسول الله، أتبكي في يوم أذل الله فيه الكافرين وأعز الله فيه المسلمين؟ قال: لا والله أبدا، لا أبكي لأن الله أعز المسلمين وأذل الكافرين، وإنما تفكرت في أحوال هؤلاء القوم، كانوا في نعمة ورغد وسعة عيش فعصوا أمر ربهم فحل بهم ما حل بسبب العصيان، فنخشى على أنفسنا إذا عصينا ربنا سبحانه وتعالى أن نسام أسوأ العذاب. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. يا أهل الإيمان، كلوا مما رزقكم الله حلالا، أي في حالة كونكم اكتسبتموه من الحلال، في حالة كونه حلال حله الله لكم، كذلك طيبا ليس بخبيث. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، وقدموا بهذا الحلال الطيب شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. أقل شيء نفعله أن نقول بعد الأكل الحمد لله، وبعد الشرب الحمد لله، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم لا تعبدون إلا هو. فتقديم المفعول على الفاعل في قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم لا تعبدون إلا إياه. قال العلماء: وتقديم المفعول على الفاعل للاختصاص، كما نقول إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، كما جاء رجل أعرابي جاهل إلى حليم يسبه ويشتمه، والحليم معرض والأعرابي الجاهل يزداد سبابا وشتما، والحليم يزداد إعرابا وحلما. فقال الأعرابي للحليم: إياك أعني، يعني أنا لا أقصد أحدا إلا أنت، أنت لا تسمع، أنا أشتمك أنت. قال: وعنك أعرض. قال تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كلمة إنما هل تفيد الاختصاص أم أنها لا تفيد الاختصاص؟ هذا مبحث لغوي واسع جدا، وعليه تنبني جملة من الأحكام. مثلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل غير العلماء لا يخشون الله؟ إذا قلت إنما يخشى الله حق خشيته فستجوز هذا الوجه، قوله: إنما الشهر 29، إنما الربا في النسيئة، يعني ليس هناك ربا إلا في النسيئة، هناك ربا الفضل. الحاصل، ندخل مباشرة إلى التفسير، فالمبحث طويل. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الآية صدرت أو سبقتها: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. لا تحرموا أشياء، الذي حرم عليكم هو الميتة والدم ولحم الخنزير. بينا من قبل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح كتاب الله. فهل كل الميتة حرام؟ سبق أن ابن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان في السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فعليه ليست كل ميتة حرام، إنما هناك ميتة حلال وهي السمك والجراد، فالجراد الميت يجوز أكله، والسمك الميت حتى الطافي على وجه الماء يجوز أكله. للذي ذكر حلت لنا ميتتان ودمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سئل عن ماء البحر أنا توضأ به يا رسول الله، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولأن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه خرج في غزوة على أصحاب رسول الله، ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أميرا عليهم، فجاءوا جوعا شديدا حتى إنهم كانوا يتقاسمون التمرة، ثم إنهم جاوروا البحر واقتربوا منه فوجدوا كثيبا عظيما أي كالجبل العظيم، وجدوه حوتا هائلا قد خذفه البحر إليهم ميتا، فأكلوا منه 3 أشهر أو شهرا، وكانوا 300، وحملوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا استثني السمك حتى الطافي الميت من التحريم، إذن هذه لا تصلح كدليل أن القرآن يستثنى منه بالسنة. إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم الكبد حلال وهو دم متجمد كذا الطحال، والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به أي وما ذبح على اسم غير اسم الله. شخص أهل بذبيحته لجن، ذبيحته حرام. أهل بالذبيحة للسيد البدوي حتى يشفي له ولده، حرام الذبيحة، من حلال حرام. لعن الله من ذبح لغير الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فصل لربك وانحر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك الذبائح التي تذبح في بعض القبائل الجاهلة على باب شيخ القبيلة استرضاء له وذبحا على اسمه وخضوعا له، كل ذلك ملعون فاعله، لعن الله من ذبح لغير الله. أما لإكرام الأضياف ونحو ذلك، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمينه يذبح على اسم الله عز وجل. وما أهل لغير الله به، هنا إذا جاء نصراني وقال باسم المسيح فذبح باسم المسيح تحرم ذبيحته، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وحينئذ قد يقول قائل: إن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فكيف ذلك؟ أليس النصراني بكتابه؟ نعم، لكن محل ذلك إذا لم ندري أذكر اسم الله أو لم يذكر، أو إذا درينا أنه ذكر اسم الله، لكن إذا تأكدنا أنه ذكر اسما غير اسم الله فجمهور العلماء يحرم ذبيحته لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال تعالى: وما أهل لغير الله به. أصناف 4 ذكرت في الآية: الميتة والدم. استثني من الدم أمور: إذا ذبحت ذبيحة وسال دمها وبقي في عروقها دم، هذا مستثنى لا يمكن التحرز منه، وكلما غسلت الذبيحة خرج. فالدم من العلماء من حمله على الدم المسفوح، إذ الله قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. دم المسفوح هو المنهار الجاري. الحاصل أن الآية حرمت فيها 4 أصناف: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هناك أصناف أخرى حرمت بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والآية تصلح كتمثيل، لأن السنة تطفي على القرآن وتستثني منه. إذا اختصرنا على المحرمات في الآية فقط، أبحنا لحم الكلاب صح؟ يعني الكلاب غير مذكورة. إنما حرم عليكم الميتة الدم ولحم الخنزير. فالذي يقول لا نتبع السنة نقول له إذا نحمل كلاب عندك ما حكمه؟ سيقول ليس هناك نص. إذا كل كلاب وكل فئران كما تشاء، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تضيف على القرآن أحكاما، والله أمر بذلك إذ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذ الله تبارك وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح. ما الدليل على تحريم الكلاب؟ ما الدليل من السنة؟ إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كذلك حرمت الحمير في السنة، حرم النبي لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. غير باغ من العلماء من قال غير مبتغ الأكل، غير راغب فيه، أنا مضطر له ولست له بمحب، إنما أنا عنه آنف وله رافض. ولا عاد أي متعدي متجاوز للحد في الأكل، كل ما يقام به الصلب. هذا قال بعض أهل العلم غير باغ، وقيل ولا عاد أي متعدي لحدود الله.